الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل سورة القصص إن شاء الله في الربع اللي بيبدأ: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. آية: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. أمها أي أم القرى، معظم الأقوال إنها مكة، والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام. وبعدين في تختم الآية: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. زي ما قلنا، ما قالش الله سبحانه وتعالى من رحمته وأهلها وأهلها يظلمون، لا، ظالمون، دائم الظلم. يبقى هنا حق عليها الهلاك من الله سبحانه وتعالى. هذا قانون كوني، يعني إرادة كونية لله سبحانه وتعالى. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك. كل ما تعبدونه من دون الله، سواء صنم أو بشر أو فرعون، هيتبرأ منكم، تبرأنا إليك. الله بيقول الكلام في الزمن الماضي. قال الذين حق عليهم القول، قالوا تبرأنا إليك، ما كانوا إيانا يعبدون. مش ما بلعوناهش مش ما دعوناهمش لعبودتنا أو إن إحنا نستعبدهم عبد المأمور، لا، ما كانوا إيانا يعبدون، تبرأوا من أنهم عبدوا من دون الله. ما يقدرش يجهر بهذا. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب. وناخد وقف هنا. لو أنهم كانوا يهتدون، وبعدين تأتي آية فيها كلام كثير جدا، يعني هنعرج عليها: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ولا أفضل قراءة للآية هذه أن الله يخلق ما يشاء ويختار، ما لناش خيرة فيه. أولا في بدء خلقنا، في الرزق، في الحياة والموت، في كل شيء، أبويا مين، أمي مين، ما في كل شيء، اختيار الأرض، اختيار السماء، اختيار الأيام، أفضل الأيام، أفضل الأوقات، كل شيء الله يختاره سبحانه وتعالى. ما كان لهم الخيرة، وترك لنا بعض المشيئة، أو في أمورنا الخاصة الله بإرادة الله سبحانه وتعالى أن نختار في أمور حياتنا العادية، وهو المهيمن عليها سبحانه وتعالى. إنما ليها قراءة لبعض المعتزلة لكن إحنا نرفض هذه. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. حتى المعتزلة نفسهم أو بعض المفسر المعتزلة اللي هو آباء المعتزلة لم يقولوا بهذا التفسير أو بهذه القراءة. فطبعا فيها تفصيل كثير، يعني فيها تفصيل كثير، نتركه أو نعرجنا عليه بتعريج سريع. برضو في الآيات: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، سرمدا إلى يوم القيامة، بينهي الآية أفلا تسمعون. ده في ليل، شوف يعني اللفظ القرآني متطابق مع الآية، مع السياق، مع السياق القرآنية. أفلا تسمعون، إنما قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، إنها أفلا تبصرون، ده نهار، إنما التاني ليل. بعد ذلك في الربع الأخير من هذه السورة يأتي قصة قارون. ده كان مسلم، كان من قوم موسى، من بني إسرائيل، فبغى عليهم. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وزي قلنا لا يحب غير يكره، مش كده؟ الفرح هنا أن تفرح بالنعمة ولا تأتي حقها، ولا تحمد. والفرح منبوذ في القرآن، لفظ في كل ما ذكر الفرح في القرآن منبوذ، إلا في موضع واحد يمكن في سورة الروم: يفرح المؤمنون بنصر الله. دي قصة تانية وقلناها في وقتها. ونصحوه لكن هو كفر بنعمة الله، وقال إنما أوتيته على علم عندي. وطبعا الآية تنتهي ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أفضلها أفضل ما قل في ما قيل فيها أو في تفسيرها أنه لا يسأل العتبة أو العودة أو أن يصلح هنا أو يتوب هنا، خلاص في عالم الشهادة لا توبة. تيجي وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. ويكأن هنا طبعا بعد ما خسف فيه، هي أساسا وي وكأن، وي تعجب للتعجب وكأن. وبعض القراء البصري مثلا يقول وي كأن ويقف على وي، يعني يفصلها يبقى كأنها مفصولة عنده وي كأن. إنما هنا طبعا وي كأن في حفص يقف عليها وي كأن، إنما زي ما قلنا ممكن وي وكأن. لولا أن من الله علينا لخسف بنا، وهي قراءة لخسف بنا. وبعد ذلك إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، واضح طبعا تأويلها. خلي بالكم من الآية دي، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، ده المضمومة هنا. وتختتم السورة ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. سبحان الله، والله أعلم وأعلم.